وتذكر حال ابن إسماعيل، فإنها كانت رضي الله عنها إذا نزلت بطن الوادي وهو الذي بين العلمين ترفض رفضا شديدا لئلا يفوتها مراقبة ولدها الذي أرجعته عند مكان زمزم الآن. فإن قصتها مشهورة في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله أن يسكن من ذريته عند بيت المحرم، فجاء إسماعيل وأمه ووضعهما هناك، ووضع عندها سراب خمر وسقما، فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدق اللبن على ولدها حتى نفد، فقل اللبن على الولد فجعل الولد يصيح ويتلوى من الجوع، وهي ليس عندها احد، ليس بمنزل احد بذلك الوقت. فنظرت الى اقرب جبل لها فرات اقرب جبل لها هو الصخر، فصعدت عليه تتحسس لانها تسمع احدا، ولكنها نزلت الى الجهه المقابله المروه، ولما نزلت بطن الوادي، وكان من المعروف ان بطن الوادي يكون نازلا عن حوله، صار لا تعرف الولد، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى صعدت، ثم بدات تمشي الى المروه وفعلت مثل على المروه مثل ما فعلت على الصفا، فلما اتمت سبعه اشواط انزل الله تعالى فرجه، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فركض برجله أو بجناحه الأرض حتى نبع الماء ما قسمت، فجعل رضي الله عنه من شفقته عليه جعل يحوطه حتى لا يتسرب يمينه وشماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا عليه، يعني تمشي على الصحارى، ولكن من حكمة الله لو كانت كذلك لكان في هذا أذية على الذين في المسجد الحرام، ولكن من حكمة الله أنها فعلت ما فعلت حتى صارت مثل الشرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.